السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الحكمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسائل يسأل يقول: زوجة أخي تريد أن تتعاطى حقا فيتامينات في العضل، هل تفطر أم لا؟ هذه مسألة من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، والذي أراه والله أعلم أنها إن تعاطت هذه الحقنة تحافظ أيضا على صيامها، وبعد ذلك تعيد يوما مكانه على سبيل الاحتياط، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل: قل أوترت مع الإمام، أعني انتهيت من صلاة التراويح مع الإمام وأوترت معه، ثم ذهبت إلى بيتي ونمت، واستيقظت قبل الفجر بساعة، أريد أن أصلي، ماذا أصنع؟ أقول وبالله التوفيق، هناك وجهان للعلماء في هذه المسألة. الوجه الذي عليه أكثرهم أنك تصلي مثنى مثنى ولا توتر ثانية، وذلك لحديث لا وتران في ليلة، وهذا الوجه عليه أكثر أهل العلم. هناك وجه آخر أنك توتر، أنك تصلي ركعة واحدة لشفع الوتر الذي كان مع الإمام، ثم تصلي مثنى مثنى، ثم توتر في النهاية بواحدة، وهذه المسألة يسمونها شفع الوتر. لكن الرأي الأول عليه أكثر العلماء، والله تعالى أعلم. رجل يسأل يقول: رأيت امرأتي وهي عارية وأنا صائم، هل هذا يؤثر على صحة صيامي؟ أقول بالله التوفيق، لا يؤثر على صحة صيامك، فالصيام صحيح، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل عن زكاة الحلي، يقول: عندي حلي من غير الذهب، من الألماس، قيمته 50,000 من الجنيهات، هل على هذا الحلي من الألماس ليس ذهبا، هل عليه زكاة؟ أقول بالله التوفيق، لا زكاة على الحلي إلا إذا كان ذهبا، فالذهب عليه الزكاة، أما الألماس فلا زكاة فيه إلا إذا كان عروضا للتجارة، والله أعلم. أما إذا كانت المرأة تتزين به فلا زكاة عليه، وبالله تعالى التوفيق، أعني الألماس لا أعني الذهب، والله أعلم. سائل يسأل: هل ثبتت رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفلق وسورة الناس بعد سورة الإخلاص في ركعة الوتر، أي هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الوتر قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت أنه قرأ قل هو الله أحد في ركعة الوتر، وبالله تعالى التوفيق. يقول: قرب الطعام ونحن صائمون، طعام الإفطار عند أذان المغرب، الأسرة كلها مجتمعة والطعام موجود أمامنا، وأذن المؤذن للمغرب، هل أذهب للصلاة أم أفطر؟ أقول بل أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا يعجل أحدكم عن فطره. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. الله يبارك فيك. أنا أديت العمرة ليلة واحد رمضان أنا وزوجتي، وهي نسيت إنها تحل من الإحرام، تذكرت اليوم برؤية، يعني شافت رؤية إنها تذكرت إنها ما حلتش، فأنا حلت لها اليوم، فهل عليها اسم ولا عليها إعادة ولا الحل إيه يعني؟ يعني حصل جماع، حصل أي شيء؟ لا لا لا لا لا شيء. لكن مثلا كانت بتغسل الأطفال وتعطرهم وكده، لا شيء، وهي مش منتبهة للأمر ده لا يعني. شيء، لا شيء عليكم. الله يبارك في عمرك، جزاك حياكم الله كل خير. حياكم. السلام عليكم. السائل يسأل عن إخراج زكاة ماله لأخيه المتزوج. أخوه يتقاضى راتبا، لكن راتبه لا يكفي الأسرة، هل يجوز له أن يعطي زكاة ماله لأخيه؟ نعم يجوز، إذا كان هذا بهذا التوصيف المذكور. فبالتوصيف المذكور أخوك يعد من المساكين، والمساكين مصرف من مصارف الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل زكاة الفطر تبدأ من أول يوم في رمضان أو ماذا؟ قل: الأفضل ألا تفعل، إنما قبيل العيد بيوم أو يومين، وأفضل الأوقات بعد غروب الشمس إلى صلاة العيد، هذا أفضل أوقات إخراجها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك. أسألك يا فضيلة الشيخ تدعي لي بالشفاء الله يحفظك. العاجل. حضرتك سؤالية سؤال وسؤال في حديث. السؤال الأولاني: لو حد يعني واحدة مريضة وهي مش عايزة تتعالج عشان ما تتكشفش، يعني لأن التخصص ده معظمه رجال، فهل عليها وزر؟ وحضرتك والسؤال التاني: هل الحديث ماء زمزم لما شرب له، هل هو حديث صحيح ولا لا؟ ونشرب، ولو المية اتنقلت من هناك مثلا لمصر بتقل الفايدة بتاعتها ولا ايه؟ واسألك الدعاء بالشفاء لي بالعاجل يا فضيلة الشيخ. الله يعافيك من السوء المكروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. امرأة تسأل تقول انها مريضة ولا تريد ان تتكشف امام الاطباء الرجال الاجانب، فهل عليها وزر إذا تركت التداوي؟ قل: وبالله التوفيق، إذا كان المرض لا يؤثر على عبادة الله ولا يؤثر على حقوق البشر الذين لهم عليك حقوق، فلا بأس أن تصبري، وهو أفضل، أعني الصبر أفضل. أما إذا كان يؤثر على عبادة أو يمنع صاحب حق من حقه، فيلزمك التداوي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. أما الأول، أعني ترك التداوي، فلحديث المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرع فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة. فهكذا تركت التداوي توكلا على الله واعتمادا عليه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. ليه سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول بالنسبة لزكاة المال، لو في مبلغ من المال اتجمع بس على فترات متقطعة، لكن لم يخلق، يعني مثلا إيه، يعني رمضان ده مثلا لسه اول مره يكتمل النصاب، ما حدش عليه الحول، يجوز فيه الزكاه؟ السؤال الثاني: لو في مثلا ناس بتخرج زكاه، ومثلا جاتني مثلا ان انا هخرجها، وفي ناس عليها فلوس، ممكن اوصل ليها الفلوس كزكاة او اخصمها من عليها اللي لك، عليهم عليها لك انت ولا ايه؟ ليه انا؟ فانا بسأل عشان ابقى بريئة من الامر يعني. لا لازم تسلميهم الفلوس وبعدين تطالبيهم من شيء. طب بس الفلوس عشان بس الواحد الامر يبقى واضح، المبلغ جاي مش مهم لمين، لسين من الناس؟ لا هو اذا كانوا مصرفا، مصرفا من المصارف يجوز اخراج الزكاة فيهم. مش فاهمة يا شيخ معلش. يعني اذا كان المدينين لك في الاصل فقراء ومدينين فهم مصرف، فتسلميهم المبلغ، مبلغ من الزكاة. أيوه. وبعد ذلك يحب الطالبين ما طالبين دي مسألة أخرى. طيب نقطة صغيرة معلش يعني، لو بلاش أنا مثلا في الأمر ده، لو ليهم قسط معين بيدفعوه، لأن هم ممكن ما يرضوش يقبلوا المال، لو ليهم قسط معين أو جمعية بيدفعوه إذا رفضوا ممكن أدفعها لهم؟ لا لا لا، إذا رفضوا يقبلوا المال إذا ليسوا من أهل الاستحقاق ولا تعطيهم. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. حديث زمزم لما شرب له لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تسأل لو نقلت مياه زمزم هل نقلها يؤثر على فعليتها؟ لا يؤثر نقلها على فعليتها، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل هل يجوز تمويل ما أسموه موائد الرحمن لإفطار الصائمين من زكاة المال؟ لا يجوز هذا الصنيع، لا يجوز تمويل ما أسموه موائد الرحمن من زكاة المال، ذلك لأنه يأكل من الغني والفقير، والغني ليس بمصرف من مصارف الزكوات، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أشهد الله سيدنا أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأسأل الله أن يعفو عني وعنك. أستسمح حضرتك في فتوى بسيطة. اتفضل. هل للإمام أجر زائد عن أجر الصلاة؟ بمعنى أنني أؤم الناس في صلاة التراويح، فهل لي أجر زائد؟ الأخ يسأل هل للإمام أجر زائد على المأمومين؟ الذي أعلمه أن أهل الفضل يدعون ربهم بأن يكونوا أئمة للناس، قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا يشعر بأن لها مزيد أجر ومزيد فضل، فضلا عن قراءتك للآيات، وأنت مأجور على هذه القراءة، مأجور على هذه القراءة، بارك الله فيك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، لكن هذا لا يفيد التساوي في الأجور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. فيك. انا والدتي عندها حساسية على الصدر وبتعمل بجهاز تنفس كده وهي صايمة، عادي ولا تعمل ايه لو سمحت؟ بجهاز تنفس وهي صايمة. نعم نعم، جهاز تنفس. جهاز تنفس. جهاز تنفس. ايوه ايوه. على كل، اذا كان هذا الجهاز فقط يدخل هواء فصومها صحيح لأن الصائم يتنفس، أما إذا كان يدخل موادا أخرى غير الهواء إلى الجسم فحينئذ إذا استعملته تصوم وتعيد يوما مكانه، أما إذا كان فقط مجرد هواء فلا إعادة عليها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا بسأل، أنا رمضان اللي فات كان علي دين 13 يوم، بس صحتي ما سمحتش إني أصيمه، ودخل علي رمضان ده وسألت شيخ قال لي طلعي فلوس، لأني أنا بتعب يعني جامد وبدخل المستشفى وكده، فقال لي طلعي فلوس وكده ربنا ليس على المريض حرج، ورمضان ده الحمد لله يعني صحتي كويسة وبصيم، هل يجوز اني لو خلصت رمضان وصحتي بقت كويسة ارجع اصيم تاني ولا لا؟ هذا لازم. نعم لازم. انت كنت افطرت لماذا؟ لا انا افطرت نتيجة الدورة الشهرية. لازم تعاد الايام، لا يصلح فيها الاطعام، لا بد ان تعاد الايام التي افطرتها نتيجة الدورة الشهرية. لو سمحت دلوقتي انا دخل علي شهر ده، صومي بعد رمضان ده. صومي بعد رمضان. وعلي دية او حاجة؟ لا ليس عليك دية. يعني اصوم بعد رمضان كده يعني خلاص؟ نعم نعم. ابقى اخلص. ليس شغل. هناك دليل ملزم بالفدية مع الصيام. ماشي شغل. عفوا. هل يجوز لسيدة متزوجة ان تساعد اختها من زكاة المال؟ إذا كانت أختها من المصارف الثمانية، فقيرة أو مسكينة أو غارمة إلى غير ذلك، يجوز للأخت أن تساعد أختها من زكاة المال إذا كانت الأخت التي يراد مساعدتها من أهل الاستحقاق أي من المصارف الثمانية؟ والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا وكفر الله امثالك. الله يبارك فيك، تفضل. قلت بس استفسر عليك في حاجه، لو واحد كان بزوجته في نهار رمضان حتى مثلا جاب مزي او ودي المزي يعني، هل ده يفطر صومه ما دام ما جابش مني يعني؟ لا يفطر. على الصحيح المزي بالذال تتبعها ياء لا يفطر الصائم، والله اعلم. شاب حديث عهد بعرس يكثر من تقبيل زوجته، هل يفطر بهذا؟ مع العلم أنه لم يمني. قل لا يفطر بهذا، لا يفطر بمجرد القبلة، ولكن إن خشي عليه أن يتمادى به الأمر إلى الجماع فيمنع دفعا للمفسدة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا عندي سؤال بس. اتفضل. انا كانت زوجتي عملت عمليه تفريغ، هل تعرفوا؟ نعم. تفريغ كان بعد اربع شهور. نعم. كان واصل اربع شهور، كان الجنين يتكون في بصرها في الرحم واربع وصل اربع شهور. ها. فدلوقتي بينزل عليها دم متقطع، فهي تصوم ولا ما تصوم شيء؟ إذا الدم لونه لون دم الحيض بس خفيف، يعني دم حيض بس خفيف، تنتظر حتى ينقطع؟ حتى ينقطع. نعم. شكرا. بارك الله فيك. هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة التراويح؟ إذا كنت بمفردك جاز، إذا كنت إماما جاز، إذا كنت مأموما لم يجوز لك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل على حكم السباحة في نهار رمضان. لا مانع من السباحة في نهار رمضان، واحترز أن لا يدخل الماء جوفك. ولقد كان لي حفصة رضي الله تعالى عنها مخضب، وهو الحجر الكبير المنقور، مخضب تملأه ماء وتتبرد فيه وهي صائمة. وكان لأنس بن مالك أيضا رضي الله عنه مخضب يتبرد فيه وهو صائم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ. نعم. كنت صغيرة في السن وكانت بتجيلي العذر الشهري، وسألنا شيخ ما كنتش اعرف الاحكام، فسالنا شيخ قال ممكن تطلع فلوس. فدلوقتي كل الايام النوافل اللي انا بصومها اثنين وخميس، او الايام اللي هي القمريه دلوقتي بصومها بنيه ان انا اقضي ما عليا. انا طبعا ما اعرفش اللي كان عليا قد ايه. عملك صحيح. العذر الشهري الذي هو الحيض اذا افطرت المراه فيه لا بد من الإعادة. ولا يجزي الإطعام في الحيض أو النفاس إلا عند العجز المطلق. أعيد مكررا، إذا أفطرت المرأة نتيجة حيض أو نفاس فلا يجزي عنها أن تطعم، إنما لزاما أن تعيد صيام تلك الأيام، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، اتفضل. بعد إذن حضرتك، إن في نهار رمضان لو حصل أي مقدمات من مقدمات الجماعة ما بين الزوج والزوجة، هل ده يبطل الصيام؟ كانت يعني مقدمات جماعة من أحضان، قبل، تلامس، هل ده يبطل الصيام وهل يجزئ؟ لا يبطل الصيام إلا بأحد أمرين. الأمر الأول الجماع وإن لم ينزل، الأمر الثاني إنزال المني وإن لم يجامع. أما ما وراء ذلك فلا يبطل الصيام، القبلة والضم ونحو ذلك لا تبطلان الصيام، وبالله التوفيق. سائل يسأل عن كونه جامع أهله ولم يغتسل حتى طلع الفجر وهو ناوي للصيام من الأمس، ماذا يصنع؟ قل صومه صحيح، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، يعني الاغتسال ليس شرطا في صحة الصيام. وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزكم الله يا شيخ وجزاكم عنا على الإسلام المسلمين كل خير. وإياكم. والعام وأنتم خير. يعني والله يا شيخ مسألة، يعني ما القول في من طلق زوجته وهي حائض؟ القول صحيح في هذه المسألة. مسألة ثانية أستاذن فيها حضرتك، هل يعد غطاء رأس كسوة في كفارة اليمين؟ وجزاكم الله عنا على الإسلام المسلمين خير يا شيخ. أما من طلق زوجته وهي حائض فمحسوبة تلك التطليقة، خالف السنة لكن التطليقة محسوبة، وهذا رأي جماهير العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة. من طلق امرأته وهي حائض حسبت عليه تطليقة، وقد ورد عن ابن عمر أنه قال حسبت علي تطليقة. وأيضا فإن ابن عمر سئل أفحتسبت تلك التطليقة؟ قال أفما، أفرأيت إن عجز واستحمق؟ والنبي لما قال مر فليراجعها دلت كلمة فليراجعها على أنها حسبت تطليقة، فطلاق الحائض محسوب والله أعلم. السلام عليكم. ممكن أسأل حضرتك بعض الأسئلة؟ نعم. بالنسبة للتبرع للصومال ولقناة الحكمة، يجوز فيها زكاة المال؟ لا يجوز التبرع بزكاة المال للقنوات الفضائية. وأما عن الصومال فإذا أنت متأكدة أن الأموال ستصل إلى مسلمين محاويج جازت الزكاة لهم والله أعلم. طب ولو مش متأكدة ما ينفعش؟ أقول إذا أنت متأكدة يعني. لا أنا مش متأكدة. خلاص لا تفعلي إلا الشيء الذي أنت متأكدة فيه. طيب في سؤال تاني، بالنسبة لنقع التمر البلح المجفف والفواكه المجففة اللي هي القراصية والتين والزبيب مع بعض، هل ده يعني مسكر ولا يجوز نقعهم؟ أختار رأي العلماء القائلين بأنه يجوز ما لم يسكر. طب أنا أقدر أحكم إزاي هو هيسكر ولا مش هيسكر؟ لا بالفترة الزمنية، يعني نقعتي 10 ساعات هو لا يسكر. كانوا بينقعوا أزمنة طويلة ويسخنوه، فكان بيسرع بالشيء إلى أن يكون خمرا. يعني أنا ما سخنوش أنقعه على البارد كده؟ لا حتى لو سخنتيه لكن لم يصل إلى حد الإسكار جاز. يعني ينفع من يوم لتاني يوم ولا هو كفاية 10 ساعات وأكتر من كده؟ لأ أنا ما فيش تنصيص بالساعات فيها، ليسكر أو لا يسكر. نعم. طيب أسأل حضرتك بعد إذنك سؤال تاني، بالنسبة يعني أنا بتعزم عند قرايبي وكده، فلما باجي أقول لزوجي نرد فزوجي بيرفض، فإيه الحكم؟ يعني زوجك بيرفض تعزموا الناس، أنتوا تتعزموا لا بأس لكن تعزموا الناس لا. يعني أنتوا تاكلوا بس؟ لكن تأكلوا الناس لا. يعني أنتوا تدعون ولا تدعون غيرك؟ بالنسبة لأقاربي بس يعني، لكن يعني بندعو أهل الزوج وأهلي أنا الدرجة الأولى فقط، لكن أنا بيعزمني أقاربي مش الدرجة الأولى بس يعني، يعني قصدي مش مقصودش الدرجة الأولى يعني، عمامي برضو كده ولاد عمامي لكن ما بعزمهمش يعني. طيب الزوج بيرفض ليه يعني؟ شحا يعني ولا بدون؟ ما أعرفش يعني، الله أعلم، ما أعرفش، لم يوضح يعني. خلاص، إذا أولاد عمك متضررين من ذلك لا تذهبي، إذا متضررين يعني كونكم تدعون ولا تدعون الناس فتحفظي واعتذري، أما إذا كانوا لا يتضايقون بذلك وكانت الفتنة مأمونة فاذهبي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. مش مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. كل عام أنتم بخير. وأنت طيب. ليه سؤالين بس عنك يا شيخ مصطفى. تفضل. أول سؤال، أن تدعو لي. الله يوفقنا وياك في كل خير وسمعنا وسمعنا. السؤال الثاني، زوجتي قعدت 3 شهور رمضان نظرا لظروف الولادة، يعني كل شهر جاي يعني نظرا لظروف الولادة تفطر رمضان كله، هل تقضي 3 شهور أو تطعم بهم مساكين يعني إيه تقضي؟ لا صح أنها تقضي إلا إذا عجزت عجزا تاما، فحينئذ يجوز لها الإطعام على رأي ابن عباس، هذا إذا كان الإفطار بسبب الحمل أو الإرضاع، أما إذا كان نتيجة النفاس أو الحيض فلا بد أن تعيد، والله أعلم. طب يا شيخ. نعم. لو واحد جامع زوجته في نهار رمضان، الاثنين بيبقى عليهم القضاء ولا الزوج فقط؟ إن كانت المرأة مطاوعة فعليها الكفارة أيضا. تمام. إن كان الزوج ظلوم غشوم و أفقدها التحكم في نفسها فلا شيء عليها. هل غطاء الرأس يعتبر داخل في الكسوة إذا أراد الشخص أن يكفر كفارة يمين بكسوة 10 مساكين؟ هذا راجع إلى عموم حال البلدة، إذا كان عموم حال البلدة أنها تلبس غطاء للرأس فيكون داخلا في الكسوة وإلا فلا، على ما أختاره من أقوال العلماء والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا صيدلي، بالنسبة لقطرة الأذن وقطرة العين هل تفطر ولا لا؟ وبالنسبة لحقن الفيتامينات هل برضو تفطر، والمحاليل والحاجات دي تفطر ولا لا؟ والسؤال الثاني، هل يجوز تأخير الزكاة للحاجة؟ والسؤال الثالث، حكم القيام للقادم، يعني مثلا واحد دخل الصيدلية مثلا للمصافحة يعني، ترى حكم القيام له؟ نرجو أن تدعو لنا بالشفاء يا شيخ، بارك الله فيك. طهور إن شاء الله. آمين وإياك. والبارك الله فيك. أما قطرة الأنف والأذن فالأصل أنها لا تفطر، لكن إذا وصلت إلى مجاري الطعام ودخلت من مجاري الطعام إلى الجوف أفطرت، وإلا فلا، فالأحوط اتقاؤها، لكن إذا أمنت أنها لن تصل إلى مجاري الطعام والشراب ومن ثم لا تصل إلى الجوف جاز استعمالها. تأخير زكاة المال للحاجة إذا كان المصرف غير موجود، وإذا كان المال غير موجود جاز التأخير لهذه الأحوال الضرورية، أما إذا كان المال موجودا والمصرف موجودا أخرجت لهما، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيب. يوم لو سمعت يا شيخ مصطفى، زكاة المال ممكن تطلع في رمضان؟ زكاة المال يمكن تطلع في رمضان، يمكن، لكن وفق أوضاعك، بمعنى إذا كانت ستحل عليك في رجب الماضي مثلا وستؤجلها لرمضان، تخرج زكاة المال لسنة وشهرين حتى تبدأ معدلا لرمضان، والأولى عدم التقيد، والله أعلم. السلام عليكم. كفارة اليمين على شخص هل يجوز فعلها إذا كان سيصوم لكوني فقيرا بعد صيام الست من شوال؟ نعم يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل هل يلزم في صيام كفارة اليمين التتابع؟ يعني هل يلزم أن أصوم الثلاثة أيام متوالية في كفارة اليمين أم يجوز تجزئها؟ يجوز تجزئها وبالله التوفيق. توضأ شخص ونسي مسح الأذن، هل صلاته صحيحة ووضوءه صحيح؟ نعم الصلاة صحيحة والوضوء صحيح وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النوم على البطن؟ أقول الحديث بذلك متكلم في بعض رواته وهو يعيش ابن طاثة، وأرى الحديث لا يثبت، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عاوز أسأل على كفارة الصيام مقدارها قد إيه؟ كفارة الصيام؟ أيوة للمريض. المريض لازم يعيد إذا استطاع. لا لو مش هيقدر يعيدها يعني يطلع. إذا لم يقدر يعيد لا أعلم نصا ملزما له بالكفارة، لكن إن اخترت الرأي القائل بالكفارة فإطعام مسكين ومسألة عرفية، قدري المسكين يأكل بكم وأطعمي عنه وأطعميه كل يوم من وجبة، والله أعلم. مع أن هذا ليس بواجب في المريض الذي لا يستطيع الإعادة، والله أعلم. الأخ يسأل يقول ذكرتم أن عائشة قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، فيقول هل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الفجر؟ ما قلت ذلك، قلت أحيانا المؤذن يؤذن للفجر والنبي لم يسعفه أن يغتسل، فإذا اغتسل بعد الأذان فالصلاة صحيحة، عفوا الصيام صحيح، الصيام صحيح وإن دخل عليك الفجر وأنت جنوب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معاشر فضيلة الشيخ، في قنوت الوتر عندما يدعو الإمام للثناء على الله وعندما يدعو بالطلب، فإن بعض الناس يقول في الدعاء في الطلب آمين وفي الثناء يقول نشهد وبعضهم يصمت، فما هو الراجح في ذلك؟ جزاك الله خير. وجزاك الله مثله. كل له مستند، أما القائلون بأننا نقول أشهد أو ما في معناها فلهم أدلة، منها أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سمع قول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم فبلى، وكذلك إذا قرأ أو سمع أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك اللهم فبلى. وعمر رضي الله عنه أتى المسجد متأخرا ويؤم القوم عبد الله بن السائب، فقرأ من سورة الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، فهذا مستند للقائلين بكلمة أشهد أو حقا أو ما في معناها، والأمر في ذلك سهل ويسير وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي عنده صرع بس بياخد بقى العلاج ده مدى الحياة، فما بيش بيقدر يصوم. لا شيء عليه. طب والإطعام؟ لا شيء، حتى لا دليل ملزم على بالإطعام. يعني لو ما طلعش لو ما طلعش لا شيء عليه، لكن إن أخرج احتياطا فهو أحسن، لكن كدليل ملزم هو بيطلع طعمه بس، يعني انا عايزه على الصيام، بس هو كمان بيقع ما بياخدش العلاج وكده فما بيقدرش. على كل اجبتك بانه لا يحفظ دليل على انه يلزم بالكفاره، ليس عليه كفاره. اما قول ابن عباس في على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فعند الجمهور الايه منسوخه، فالمصاب بالصرع لا يستطيع الإعادة أبدا. إذا كان لا يستطيع الإعادة أبدا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وإن أطعم احتياطا ليس إلزاما جاز له ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. إن يحبك في الله. أحبك الله الذي احتنى له. زوجتي عندها مبلغ من المال وتريد أن تضعه في إحدى البنوك، بنك الإسلام، والبلد عندنا ما فيهاش بنك إسلام، هم مسميينه البنك الإسلام، فإيه الوضع؟ إذا كانت ستضعه على سبيل الاستثمار فكما تفضلت لا أعلم بنكا إسلاميا في بلادنا مصر. إذا كانت ستضعه على سبيل الحفظ فلها ذلك، وبالله التوفيق. نعم. يقول متى نتأكد أن شهر رمضان يأتي 29 يوما؟ إذا رأينا الهلال، هلال شوال، ليلة 30 من رمضان، حينئذ نخرج من معتكفنا ويكون رمضان قد تم 29، أي برؤية الهلال، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جنب المنزل يا شيخ، جنب المنزل بتاعنا مسجد مباشرة على طول، ما فيش أي بيوت، يعني مجرد أن أنا بصت كده من البلكونة أشوف المسجد، إقامة الصلاة والأذان وكل حاجة بنبقى سامعينها، هل ينفع أن أنا أصلي في البيت؟ لا لا مع إقامة الصلاة أم لا؟ لا لا لا يصلح، لا يجوز، لا يجوز لك أن تصلي في بيتك بأذان المسجد الذي تسمعينه. بارك الله فيك. يقول السائل: هل السنة الإطالة في المغرب في هذه الأيام أم التخفيف فيها؟ الظاهر وبالله تعالى التوفيق أن التخفيف فيها أولى، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، وكثيرا ما يكون الطعام مجهزا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، الله يسلمك. حضرتك طيب؟ وانت بخير. والله كنت عايز اسال حضرتك على صلاه التراويح. عندنا امام بيقول ان الصلاه جزء بدعه وما لا يجوز الصلاه جزء خالص مطلقا، تمام؟ وبيقول اللي عنده دليل على ان الصلاه جزء جائزه يجيب لي دليل، وانا بقول ان هو بدعه ولا يجوز مطلقا. اخي الكريم، قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. فكيف تبدع؟ الله يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعارض جبريل بالقرآن في كل شهر مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه بالقرآن مرتين. فتأسيسنا التجويز على قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وعلى مراجعة جبريل للنبي بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ايوه شيخ، انا كنت مسافر انا وزوجتي في القاهره يعني، وبعدين انا حلفت عليها يمين ان احنا ما نسافر، فعايز اعرف كفاره اليمين ايه. ماذا قلت يا صاحبي؟ يعني علي اليمين كده ان احنا ما نسافر يعني. كفاره يمين ازاي يعني؟ يعني اطعم اكل 10 مساكين ولا تحسب تطليقه، والله اعلم. السلام عليكم. سائل يسأل: هل الكلمة التي تلقى في بعض مساجد مصر بين كل 4 ركعات المحاضرة هل هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليست بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا راجع إلى حال المأمومين وحال الإمام، فإن رأوا فعلها فعلوها وإلا تركوها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ عن زكاة المال. تفضل. سؤالي هو أنا عندي مبلغ من المال شايله في البنك وعد عليه الحول، وأقوم بالصرف على حياتي الشخصية وعلى المدارس والأولاد من مال آخر يأتيني عبر الماهية الشهرية، ولا أقوم بصرف أي شيء من هذا المبلغ المجنب داخل البنك، فهل لما أقوم أصرف الزكاة على المبلغ اللي في البنك أقوم بخصم ما صرفته خلال العام؟ لا لا لا، ولا ما رأي الشيخ؟ لا لا، الذي تملكه هو معك اخرج عليه زكاة، لك في البنك 100,000 اخرج على 100,000، 50,000 اخرج على 50,000. ما أنا بقوم بهذا الإخراج من المال الذي يأتيني من الماهية، حتى لو على البنك فبقوم خاصم مثلا لو 100,000 أقول مثلا 2.5% يبقى 2,500، يبقى بخرجهم من المال اللي بيأتيني مش من ال... طيب مفيش مشكلة الآن. مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. تمام. السلام عليكم. قراءة سورة كل والله أحد بين كل ركعتين من ركعات التراويح، هل ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول بالله التوفيق لا أعلم له سندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك فندم عايز استفسر في مسألة بعد إذنك. تفضل. لو في شخص فندم متزوج وفي مصروفات هيتبعها على والدته او اخواته ووالدته مريضه، هل المصروفات دي ممكن تخصم من الزكاه ولا ده دي حاجه ودي حاجه لوحدها؟ على امه لا يجوز خصمها من الزكاه لانه يلزمه الانفاق على امه. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز ان تخصمها من زكاه المال. من الاخرون الذين تتكلم بشانهم؟ اخواتي. اخواتك صغار أطفال أو ماذا؟ لا هم متزوجين بس ممكن أنا بساهم معهم يعني. متزوجين وفقراء ومساكين أو متزوجون ومسطورون؟ لا مسطورون وأنا بساهم معهم زيادة. لا لا، إذا كانوا مسطورون لا تخرج لهم زكاة المال بارك الله فيك. رجل يريد عاقد ويريد أن يبني بزوجته في رمضان هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن يبني ليلا، يبني بزوجته ليلا لا نهارا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. وإياك والمسلمين. ربنا يبارك فيك. والله عندي كم سؤال حضرتك. تفضل. السؤال الأول، إذا سافرت من بلد إلى بلد وكانت رحلة أكثر من 10 ساعات يجب الإفطار أو يجوز أو والأولى إيه؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا كنت لي دين عند شخص وهو من المعسرين ولا أمل في رد هذا الدين، فيمكن اعتبار هذا المبلغ من زكاة المال عندي؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث، إذا كان عندي قطعة أرض بس مش عارف أنا هعمل فيها إيه، سايبها كده وخلاص، كيفية إخراج الزكاة عنها كل عام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإذا كنت مسافرا من بلدة إلى بلدة زمن السفر 10 ساعات فلك أن تفطر. إن سألت عن الأولى هل الفطر أم الصيام فالأمر راجع إلى حالك أنت، إذا كان الصوم يشق عليك في هذه المدة الطويلة فالأولى لك الفطر، وإذا كان الصوم يسيرا عليك فأولى لك أن تصوم. أما إسقاط الدين واعتباره من الزكاة فلا يجوز على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الفقير قد يكون محتاجا إلى طعام وشراب قبل احتياجه لسداد الدين، فلا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. أما الثالث، قطعة أرض لا تدري ماذا ستصنع فيها، هل تبيعها بعد أو تسكنها أو تسكنها أولادك، هذه لا زكاة فيها وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وحضرتك طيب يا سيدنا الشيخ. وانت طيبة. وجميع العاملين بالقناة ربنا يخليكوا يا رب، وربنا يحفظ لنا الفضائيات الإسلامية يا رب ويخليها، وربنا يزيدكوا علم يا رب. وياك. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. أنا ليا مبلغ من المال في البنك، البنك حط لي فوايد المال، الفوايد دي أطلعها ولا أسيبها على المال؟ لا، أخرجيها بعيدا عنك لفقراء أو مساكين أو في مشاريع عامة بعيدة عنك. طب ماشي. طيب دلوقتي المال بتاعي قبل ما يتم سنة في شخص استلف مني فلوس، الفلوس دي أنا أطلع عليها زكاة؟ نعم. كده المبلغ اللي هو استلفه مني ما تمش عليه سنة؟ لا نعم، تخرجي عليها زكاة لأنه مضموم إلى المال الأصلي الذي معك. هو فعلا هيرد لي. عليه زكاة. ماشي، يعني خلاص، يعني أنا كده المال بتاعي اللي في البنك أخرج الأرباح اللي البنك حطها لي. أحسنتي. ماشي، ربنا يجازي حضرتك كل خير. ويا. يا رب وألف شكر لحضرتك، وأنا فعلا فعلا سعيدة أن أنا بكلم حضرتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائلة تسأل: أصلي التراويح في المسجد أفضل أم في بيتي أفضل؟ أقول وبالله التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. فإذا كانت هنا صلاة وهنا صلاة وهذه مكافئة لتلك، فصلاتك في البيت أفضل. أما إذا كانت هناك مرجحات أخرى كحسن صلاة المسجد أو علم شرعي يبث أو لقيا بالصالحات وتعليمهن أو التعلم منهن، فهنا الذي سيرجح الصلاة في المسجد شيء آخر إضافة إلى أصل الصلاة، فبحسبه تتأتى الأفضلية، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. هسأل حضرتك عدة أسئلة وهقفل واسمع الرد من حضرتك. تفضل. السؤال الأول: في صلاة الفجر بيدعو الإمام أثناء الصلاة، تمام؟ فأنا إيه ما واجبي وأنا مأموم، أدعو معه أم لا؟ السؤال الثاني: ما هي الحركة الصحيحة أثناء جلسة التشهد؟ حركة الأصابع، الأصابع الإبهام. في صلاة الجمعة يدعو الخطيب آخر الصلاة، فهل أرفع يدي أو أشير بالسبابة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما إذا قنت الإمام في صلاة الفجر فاقنت تبعا لإمامك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذه من المسائل التي يحتمل فيها الخلاف، فالأمر فيها واسع والله أعلم. أما عن حركة الإصبع أثناء التشهد فالذي اختاره من أقوال العلماء أنه يشار بالإصبع، أما الخفض والرفع بهذه الطريقة فمستنده أراه شاذا، المستند للتحريك الشديد أراه شاذا، والإشارة هي الأثبت. لكن من متى تكون الإشارة؟ هل من أول التشهد إلى آخره؟ هذا قول، وقول الجمهور أنها تكون عند الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. وورد لذلك مستندا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعام غير مقيد بصلاة، أنه كان إذا قال لا إله إلا الله قال علامة التوحيد مشيرا بإصبعه. هذا، ومن العلماء من قال إنها في الدعاء عموما، لأن النبي كان يشير بإصبعه يدعو بها. أما إذا دعا الخطيب يوم الجمعة ورفعت يديك أنت أيضا، فلا أعلم ناهيا عن رسول الله لك عن رفع يديك. أكرر: إذا دعا الإمام يوم الجمعة هل يقول المأمومون آمين ويرفعوا أيديهم؟ أنا لا أرى مانعا من ذلك. نعم، أعرف أن هناك من يمنع، لكن العبرة بالدليل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة. أما عن الأدلة بعموماتها فتشهد لمشروعية رفع اليدين عند الدعاء، كحديث: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأن يستجاب لمثل ذلك. كذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه رافعا يديه قائلا: اللهم أنجز لي ما وعدتني. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاة الاستسقاء على المنبر ورفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. رابعا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصرف الماء ليس بالاستسقاء بل بصرف الماء يوم الجمعة في الخطبة أيضا قائلا: اللهم حاولينا لا علينا، رافعا بذلك يديه. أما الذي يستدل به المانعون حديث عمارة بن رؤيبة وقد رأى بعض بني مروان يده رافعا يديه قال: قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يده لا يزيد على أن يشير بإصبعه. هكذا قال عمارة بن رؤيبة. والمتأمل في حديث عمارة بن رؤيبة يرى أنه لا يحمل نهيا، إنما هو وصف حال لرسول الله وغيره وصف حال آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأدعية التي يبدو من الحديث أنه عناها أنها الأدعية التي فيها على التي فيها العبادة والتوحيد، كانت تقول: ارزقنا أنت خير الرازقين، تشير إلى أن خير الرازقين هو الله سبحانه وتعالى الأحد، فتشير بذلك. أما من عمر بن رؤيبة من رفع اليدين في الدعاء فالحديث لا يفيده، والعبرة بالمروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بما فهمه الصحابي رضي الله تعالى عنه. أكرر مختصرا: لا أعلم دليلا ينهى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن رفع اليدين يوم الجمعة في خطبة الجمعة أو للمستمعين، بل الأدلة العامة تجوز، بل وثمت أدلة خاصة أيضا، أدلة خاصة أيضا تجوز كحديث صلاة الاستسقاء، والله أعلم. خل عليه نسبة كحول، نحن ما أمرنا بالتحليلات هي اعتبار ماهية الشيء الذي أمامي، إذا كان هذا الشيء الذي أمامي إذا تناولته يسكرني فيحرم، تناولت قليلا منه وكان كثير يسكرني أيضا يحرم، لكن إذا كان قليله لا يسكر وكثيره لا يسكر فليس بحرام ولست بمأمور بالتحليلات، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة معلمة للناس الخير. هذا وأشكر إخواني أصحاب هذه القناة، وخص بالشكر الأخ وسام ابن عبد الوارث حفظه الله تعالى لما قام به من جهد لتغطية حسنة لمسألة المظاهرة التي كانت تطالب بشرعة الله عز وجل. فإذا طالبنا بشيء في مظاهراتنا فليكن الطلب بأن تحكم فينا شرعة الله عز وجل، لا قوميات جاهلية ولا عصبيات ولا إرادات شعوب، إنما الذي يطالب به كتاب الله وسنة رسول الله، وأن تكون الشريعة شريعة الله الحاكمة. فأشكر الأخ وسام بن عبد الوارث حفظه الله وجهاز عمله وإدارة عمله إدارة قناة الحكمة والعاملين فيها على الجهد المبذول لإظهار المسلمين بصورة حسنة ولإظهار أهل مصر بصورتهم الحقيقية، وهم يطالبون بأن تكون شرعة الله هي الحاكمة. فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك في إخوان السامعين وأخوات السامعات وأن يشكر لهم حسن متابعتهم. هذا وما كان من صواب في هذه الفتاوى فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه والله ورسوله بريئان من ذلك. أوصي نفسي وإخواني بكثرة ذكر الله مع الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.